السلام عليكم. في غالب المجتمعات يوجد اتجاه ديني واتجاه لا ديني، يعني اتجاه يستمد ثقافته من أسس دينية واتجاه يستمد ثقافته من أسس غير دينية. الدينيون يستلهمون تجربة النبي، يعني النبي الذي قدم لهم الدين، هم يقتدون به ويقلدونه ويعتبرونه هو المرجعية والقدوة. واللادينيين ليس بالضرورة أنهم يعني ملحدون، لكن يعني لا يعتبرون المرجعية الدينية هي الحاكم عليهم، يستلهمون تجارب الفلاسفة. يعني الفلاسفة هم الذين في نظرهم من يطور الحياة ومن يقدم الحلول ومن يعني يرشد الناس ويفيدهم. فنتج عندنا خطان متوازيان، ويتوهم من يقف في هذين الخطين من المختلفين بأن الفلاسفة شيء مختلف عن الأنبياء، يعني أن الثقافة التي يقدمها الفلاسفة مختلفة جذريا عن الثقافة التي يقدمها الأنبياء. يعني ربما يتصور كثيرون بأن الفلاسفة أصلا لا يؤمنون نبوات وبأديان وبديانات، وأن هدفهم هو خدمة الحياة وترقية العقول وتطوير البشر. في المقابل الدينيون يعتقدون بأن الفلاسفة لا يؤمنون بالدين، وأنهم هم من يقف مع الأصل، يعني أن النبي هو من يتحدث باسم الله ومن يقدم يعني مراد الله ورغبة البشر. يعني فهذا يعطيهم اطمئنان شديد لصحة مسلكهم. وتعلمون أن الحياة ظهر فيها يعني التاريخ أنبياء وفلاسفة، وكلهم قدموا مساهمات في إصلاح الحياة وتطويرها وترقيتها. والأنبياء طبعا أقوى وأبرز وأظهر يعني في كل الثقافات. في الحقيقة يا أعزائي الكرام، أن مشروع الفيلسوف هو نفس مشروع النبي، لا يوجد أي فرق في الأهداف وفي الغايات. الفرق الوحيد هو في مستوى الخطاب. أولا يجب أن نؤمن بأن الحكمة مستويات، يعني الذكاء، العبقرية، الحكمة في البشر مستويات. أعلى مستوى النبوة، يعني النبي في الثقافات التقليدية والكلاسيكية يصور على أنه مجرد شخص صالح فقط وتقي ويخاف الله ويعبده، ويعني كأنه من الرهبان أو القساوسة ومن شبهه. في الحقيقة أن النبي هو فيلسوف، حكيم، ذكي، عبقري في أعلى مستويات الحكمة، المستوى الذي لا يوجد فوقه إلا الحكيم سبحانه وتعالى، يعني الله. ولذلك استطاع أن يتصل بالعقل الأول كما يقول الفلاسفة. استطاع النبي بعد وصوله إلى هذه المرتبة العالية في الحكمة أن يتصل بالحكيم بالله، وينزل عليه الإلهام والوحي تدبير الحياة وتقديم الحكمة للناس. من تحت الأنبياء هم الحكماء، سمهم الفلاسفة أو العقلاء أو يعني الحكماء، هم درجة تحت الأنبياء. إذن الفيلسوف هو الوجه الآخر للنبي، أو لنقل يعني هو يدور معه في المستوى، مستوى الحكمة، لكنه طبعا أخفض منه كقدرة وملكة ودرجة في الحكمة. النبي فيلسوف بملكات وقدرات اجتماعية، يعني لا يخاطب الناس بمعايير الحكماء فقط، بل يقدم لهم الحكمة التي تقودهم إلى الحقيقة بصرف النظر عن الطريقة والماهية والأسلوب. لو افترضنا جدلا، يعني حوارا بين النبي والفيلسوف، الفيلسوف قد يعترض على النبي بكونه يقدم خطابا يعني غيبيا وفيه عاطفة وفيه أمور لا يقبلها العقل ولا يستجيب لها. يعني كثير مما يقدمه الأنبياء كهداية وإرشاد للبشر هو في المنظور الفلسفي أشياء غير معقولة ومقبولة، لكن النبي يخاطب طبقات متفاوتة، ويعني النبي يرد على الفيلسوف ويقول: إذا كنت تتفق معي في الحكمة وتزعم بأنك تشاركني الأهداف في يعني إرشاد البشر وهدايتهم وتوجيههم إلى الحق، فلا بد أن نستخدم ونتبع الأساليب المناسبة التي تحقق الغاية. يعني نحن لا نشترط على الناس يعني وسيلة معينة طالما أنهم بالإمكان أن يستجيبوا لنا في الهداية والإرشاد والوصول إلى الغايات النهائية. يعني نتعامل معهم كما نتعامل مع القاصرين، يعني الأطفال مثلا، يعني من تنقصهم الحكمة ومعرفة الخوافي ومعرفة الأبعاد البعيدة في الحياة، يعني مثل هؤلاء لن تستطيع أن تخاطبهم بعقلانية وتوضح لهم الحقائق وتفلسف لهم الحياة. يعني لا يقبلون هذه المعارف بطبيعتهم، يعني الناس مختلفون في القدرات العقلية، فمن الحكمة أن تخاطبهم بما يقبلونه بما يستجيبون له مهما كان في نظرك خرافيا يعني أو غير معقول. يعني الخرافة إذا كانت تؤدي إلى شيء صحيح وإلى هدف نبيل وإلى يعني قيمة قيمة فهي مشروعة. لذلك يعني كثير من المفكرين المعاصرين وعلى رأسهم يوفال هراري يتحدثون عن أهمية الأساطير. لولا الأساطير لم توجد معيشة بين شعب، لم يوجد مشتركات، لن توجد شركات، لن توجد حضارة، لن توجد يعني أنظمة اقتصادية. يعني لابد من أسس أرضية مشتركة يتفق عليها الناس حتى يستطيعون التفاعل مع بعضهم. فتأتي الأساطير لتحل هذه المشكلة، يعني هذه ميزة أصلا. لكن عندما تنظر لها بالمنظار الفلسفي البحت، طبعا الكذب وخلق الأساطير شيء مذموم يعني أخلاقيا وعقليا، لكن براغماتيا يعني من أجل الوصول إلى أهداف نبيلة لابد من هذه الأساطير. لذلك الفلسفة والنبوة هي وجهان لعملة واحدة، يعني الفيلسوف حكيم ذكي يحكم على الأمور بالمقياس والنظر العقلي، كذلك النبي هو نفسه لكنه أذكى منه وأشد عبقرية ولديه اتصال بالحكيم بالمصدر الحكمة اللي هو الله عز وجل، ويستطيع قيادة الناس وإرشادهم ومخاطبتهم بما يحقق الحكمة. طبعا من لا يستوعب حيثيات هذا الكلام الذي يقوله ربما يفهم منه بأن الأنبياء يكذبون على الناس، يقولون لهم الباطل كما يقول هذا الكلام ابن تيمية. يعني هو يتهم الفلاسفة بأنهم يقولون بأن الأنبياء يكذبون على الناس، وهذه يعني طعنة في أمانة النبي وذم له وقدح في نزاهته ودينته. الفلاسفة لا يقولون بأن النبي يكذب من أجل الكذب أو من أجل يعني إضلال الناس أو من أجل العبث بعقولهم، لا، يقولون هم يخاطبون الناس على قدر عقولهم، على قدر عقولهم. يعني عندما تخاطب الطفل الصغير بما يفهم، تخوفه من يعني ما يضره من أجل مصلحته، فأنت لا تكذب حتى ولو كنت تستخدم أساطير، أنت تفعل الصواب والصح والحكمة، هذه هي الحقيقة بكل بساطة. يعني النبوة هي نفسها الفلسفة، لكن بتفكير اجتماعي، ببراغماتية، بجرأة في تحقيق الحكمة. يعني الفيلسوف لا يتجاوز الحدود العقلية، لذلك تبدو آراءه يعني جافة وناشفة، وغالبا من يدور في الحد العقلي فقط لا يؤثر كثيرا. يعني من يتجاوز ذلك إلى مخاطبة العواطف والمشاعر، وربما يتحدث بصفته يعني رجل دين، قد يؤثر أكثر ممن يلتزم بالحدود العقلية. مثل ديكارت قدم فلسفته من منظار رجل الدين، ولذلك أثر وغير. كذلك النبي يعني ليس عنده مانع أن يتنازل وينزل إلى مستوى الناس ويخاطبهم بما يدركون ويفهمون ويعقلون من أجل مصلحتهم، وليس من أجل الكذب عليهم والعبث بعقولهم وتتويههم وتضليلهم. هذه هي الحقيقة. إذا هذان الاتجاهان المتناقضان في الحياة الآن، الاتجاه الديني الذي يعتقد بأن النبي هو مثاله وقدوته الذي يحتذي به، والتيار اللاديني الذي يعتقد بأن الفلاسفة هم قدوته ومن يقلد يعني هديهم وسيرتهم، النزاع والشقاق بين هذين التيارين هو صادر عن وهم أن هناك تناقض بين النبي وفيلسوف. في الحقيقة لا يوجد تناقض، كلاهما وجهان لعملة واحدة، إلا أن النبي يخاطب الناس بما يعقلون، لكن هو يسعى إلى ذات الحكمة التي يسعى إليها الفيلسوف.